فيصدر رائحة منتنة ما يتحملها عدو، يعني حتى يبقى حيوان مفترس أو أي أو إنسان يجي يمسكه ولا شيء ويصدر رائحة منتنة جدا، يعني ما يمتلك إلا أنه يهرب الإنسان. ها؟ لا غير السنجاب، السنجاب أيضا يعمل رائحة، مش عارف لكن السنجاب مش مشهور بهذا. ها؟ أي هو في حجم السنجاب نعم، بس هو يسمى ضريبان، حتى كان يعني مثلا ما يكون إنسان مثلا له رائحة وحشة أو شيء يقول فلان ده ضريبان، يعني إيه إيه يعني خاصة الأطفال لما يعمل رائحة وحشة أو شيء فيقول مالك عمل كان ضريبان. تمام، مشهور هو بهذا، رائحة منتنة جدا لا يعني لا يمتلك عدو إلا أن يهرب. ودي سبحان الله تتعجب من حكمة الله، يعني إن كل واحد معه سلاح، إيه يعني السلاح ده يعني يتنوع من مخ الإنسان يعتبر سلاح. الإنسان ما معوش أظافر ولا شيء، الإنسان ضعيف يعني بعد تقوي بالله مع عقله ومخه يفكر، لكن ممكن يهلك الأسد، يعمل له مصيدة ويعمل له مش عارف إيش ويصطاد الحيوانات دي كلها، مع إنه ما معوش إيه يعني من ناحية القوة لو واجه منها حيوان هيأكله. والتاني والله في مخالبه، وده في أنيابه، وده في حدة بصره، وده في اختفائه، وده في صغره، وده مش عارف ايش، وده في رائحته، يعني حتى يعني تنوع الاسلحة تنوع عجيب جدا يعني سبحان الله. ها؟ لا لا هو صغير، ها حيوان كده صغير يعني، حتى يعني دايما نحن صغار كنا يجيبوه في بعض افلام الاطفال والاشياء دي يعني ايه هكذا، فيجي حيوان تاني يحاول معاه فايه يعمل له الرائحة يجري الحيوان الاخر يهرب ما يتملكش. قال طيب المهم، فقال ده ايه، وضربة جمع ضريبان بفتح فسكون اسم لدويبة، تظهير دابة يعني منتنة الرائحة، ولم يوجد في اللغة جمع على هذا الوزن إلا هذان اللفظان، يقصد حجلة وضربة، يعني يقصد ما فيش جمع على فعلة إلا الكلمتين دول، حجلة جمع حجلة وضربة جمع ضريبان. طيب قال وذكر مصدرا، يبقى الأول هو جاب إيه؟ جاب اسم جنس وجاب أيضا منه، ده كله في فعلة مصدر ذكر، وهذا الوزن إن لم يكن جمعا ولا مصدرا تمام، فإن لم ينون فألفه للتأنيث كقسمة ضيزة، ضيزة نفس الوزن فعلة أي جائرة تمام، وإن نون فألفه للإلحاق نحو عزها لمن لا يلهو، وإن نون عند بعض ولم ينون عند آخرين ففيه وجهان كذفرة لعظم خلف أذن البعير. شو شباب هو الشيء يقول إيش؟ الشيء يقول إن ده من الأوزان اللي ممكن تلتبس مع أوزان الإلحاق، احنا معنا أوزان للإلحاق فعلة تمام، زي عزها هذه الجبهة عزها، فمقصده كيف نفرق بينها، نفرق بينها ان انت تأتي تقول ان كان جمع يبقى على طول، ان كان جمع زي ضربة وحجلة يبقى على طول مش للحق يبقى للتأنيث تمام، ان كان مصدر كذكرة يبقى ايضا للتأنيث. طيب ليس لمصدر ولا جمع. طيب نيجي نشوف بقى ايه، ان كان بينون يبقى للإلحاق، إن كان لا ينون يبقى للتأنيث. طيب إن كان ينون عند بعض ولا ينون عند بعض يبقى نعتبرها وجهين، نعتبر عند من ينونه إنها ألف للإلحاق وعند من لا ينونه إنها ألف التأنيث بس. تمام يا شباب، فزي كلمة ذفرة مقصود ان ايه، بعضهم يقول ذفرة وبعضهم يقول ذفرا فينون، فليقول ذفرا وينون هذا الالف عنده الف الحاق، واللي هيقول ذفرة بدون تنوين الالف عنده الف تأنيث ففيها وجهة او فيها خلاف. طيب اللي بعدها فعيلة، فعيلة بكسرتين مشدد العين يعني بكسر الفاء وكسر العين المشددة، فعيلة نحو هجيرة تمام، زي ما في الحديث كان يهجر او ايه أو تقول كان هجراه لا إله إلا الله، يعني دائما إيه كأنه بيهذي بها، يعني على طول يجلس يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بدي يقال هجيرة وحسيسة، قال هجيرة للهذيان، زي ما قال في كتاب سبوية الهجيرة كثرة الكلام، ربما ده أحسن. قال وحسيسة مصدر حسة، وخليفة مروى عن عمر يقول لولا الخليفة لأذنت، لولا الخليفة لأذنت. فإيش الخليفة؟ يعني الخلافة، هو كان يعني يحب الايه ان يؤذن، وده يعني بيدل على شرف وفضل الايه المؤذن والاذان، لكن يقول ان الخلافه فيها شغل. فقال فمرويه دي في كتب الادب، صلى الله اعلم بمدى صحتها الايه ينشط لتحقيق صحتها، لكن في اشياء احنا ما بنأمنش، لا نأمن ما ورد في كتب الادب لا في الاحاديث ولا في الموقوفات حتى، تمام؟ فأما الأحاديث فمعنا أحاديث كثيرة في كتب اللغة والأدب لا تصح، والموقوفات يعني لا ننشط لتحقيقها، لأنه في النهاية بنقولنا إيه ليس كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذه لو نشط أحد منكم لأنها مشهورة جدا، يعني لولا الخليفة لأذنت، وتأتي هنا دائما عندما يتكلموا على أوزان وزن أوزان المؤنث وفعيلة، فيقول لك إيه وفي لأن كلمتها معدودة، يقول لك الحثيسة والهجيرة والخليفة. طيب وفعل بضمتين مشدد اللام كحذرة من الحذر وكفرة اسم لوعاء الطلح أو الطلع، يبقى كده إيه فعل بضمتين وتشديد اللام. وفعيلة ده 11، فعيلة بضم ففتح العين مشددة كلغيزة للغز وخليطة للاختلاط. فعيلة، انتبهوا للنطق يا شباب، لأنه بعض الأحيان ما كنت تسمعها ما تستطيع أنك تنطقها صح، حتى لو مضبوطة أمامك، يعني بعض الكلمات تكون مضبوطة أمامك لكن تيجي تنطقها أنت تنطقها غلط يعني، لكن هي السماع هو أحسن حاجة يعني، زي ما سمعناها أيضا اسمعوها، تمام؟ فعيلة. طيب بضم ففتح العين المشددة كلغيزة للغز، تقول ده لغيزة، سألقي عليك لغيزة يعني لغز، وخليطة للاختلاط، تقول وكان القوم في خليطة بمعنى في اختلاط. وفعالة ده الوزن الاثناشر الأخير اللي جابه، فعالة بضم ففتح العين المشددة كخبازة وشقارة لنبتتين وخضارة لطائر. خبازة أنا أسميها الخبيزة، تعرفوها ولا مش معروف عندكم؟ في يعني نوع من النبات بيطبخ كالملوخية هكذا، يعني إيه يطبخ يسمى الخبيزة، هي دي الخبازة، تمام؟ أظهر مش معروفة صح؟ كخبازة وشقارة لنبتتين وخضارة لطائر، يبقى دي الأوزان اللي هي إيه؟ أوزان التأنيث أو المشهور منها، زي ما قال ابن مالك بيقول إيش؟ والاشتهار في مباني الأولى، يعني كمان مش دي كلها، دي المشهورة منها، والاشتهار في مباني الأولى يقصب المقصورة، الألف المقصورة، يبديه وزن أربى والطولة، أربى فعلة والطولة فعلة، تمام؟ وبعض حين يجيب الوزن وبعض حين يجيب الأمثلة، تمام؟ فترجعوا أحسن تحفظوا الأبيات تريحكم، في مثل هذا ما بينفع إلا الحفظ، يكون الحفظ والشرح في نفس البيت، تمام؟ هذه 12 إيه؟ 12 وزن اللي هم كما قلنا أول إيه؟ أولها فعلة، والثاني فعلة، والثالث فعلة، والرابع فعلة، والخامس فعالة، والسادس فعلة، والسابع فعلة، والثامن فعلة، والتاسع فعيلة، والعاشر فعلة، والحادي عشر فعيلة، والثاني عشر فعالة. هذه دي ايه؟ دي اوزان التأنيث المقصورة او المشهور كما قال ابن مالك، والايه والاشتهار في مباني الاولى يبديه وزن أربى والطولة. طيب بعدها الممدودة بقى، أوزان الممدودة هو هيجيب منها 10 أيضا مشهورة. قال وللممدودة أوزان منها واحد فعلاء بفتح فسكون كصحراء اسما ورغباء مصدرا وطرفاء جمعا في المعنى تمام، وحمراء صفة لمؤنث أفعل، وهطلاء صفة لغيره كديمة هطلاء لغير أفعل يعني تمام. يبقى ده ايه فعلاء، وده أشهرها فعلاء. اثنين أفعلاء، وهنا العين ممكن تكون مكسورة وممكن تكون مضمومة وممكن تكون مفتوحة فتصبح أفعلاء وأفعلاء وأفعلاء بفتح فسكون مثلث العين مخفف اللام كأربعاء، فصح أن تقول أربعاء وأربعاء وأربعاء. ليش؟ لأن وزن أفعلاء أفعلاء أفعلاء يصح فيه إيه؟ مثلث العين، يصح تثليث العين فتح الهمزة وسكون الفاء لكن العين فيها الإيه؟ مثلثة تمام. قال وأفعلاء بفتح فسكون مثلث العين مخفف اللام كأربعاء لليوم المعروف تمام. الوزن الثالث فعلاء بضمتين بينهما ساكن كقرفصاء لهيئة مخصوصة في القعود، معروف جلس الايه القرفصاء تمام، قاعدة معروفة يعني. طيب الوزن الرابع فاعلاء كتاسعاء وعاشراء، تاسعاء اللي هو التاسع من محرم وعاشراء اللي هو العاشر من ايه من محرم، للتاسع والعاشر من محرم، يبقى ده فاعلاء. الخامس من الاوزان فاعلاء بكسر العين كقاصعاء ونافقاء لبابي جحر اليربوع، قال فتحة دي قاصعاء ودي نافقاء، وقيل منها اخذ اسم النفاق ان الايه النفاق لانه لم يكن معروفا في الجاهلية لكن لانه ايه في مخادعة تجي له انت من باب هو يخرج لك من ايه من باب تاني فسمي ايه جحر اليربوع نفسه، بعضهم يقول نافقاء، وقيل سمي الباب المختفي نافقاء، ومنها اخذ النفاق للمنافق لانه ايه يبدي شيئا ويخفي شيئا اخر، ده من ضمن الاقوال يعني في ايه في النفاق. فكأنه هنا بيقول جحر او بابي جحر اليربوع بيعمل له بابين، باب يسمى قاصعاء وباب نافقاء على وزن فاعلاء كله. وفعلياء ستة، الوزن السادس فعلياء بكسرتين بينهما سكون مخفف الياء ككبرياء، كبرياء فعلياء تمام. الوزن السابع فعلاء او فعلاء او فعلاء، هنا بقى الفاء مثلثة بخلاف الافعلاء كانت العين هي المثلثة، فهنا يصح ان تقول فعلاء وفعلاء وفعلاء، قال بفتح العين وتثليث الفاء كجنفاء بفتحات لموضع وسيراء بكسر ففتح لثوب خز مخطط، حلة سيراء ورد في بعض الأحاديث اللي هي فيها خطوط، ونفساء بضم ففتح، معروف النفساء يبقى فيها ايه فيها تثليث الفاء. الوزن الثامن فنعلاء، فنعلاء بضمتين بينهما سكون كخنفساء تمام، خنفساء للحيوان المعروف. التاسع فعلاء، فعلاء بفتح فكسر كقرساء بالثاء المثلثة لنوع من التمر. العاشر مفعولاء كمشيوخاء جمع شيخ، زي ما قال هنا في الحاشية هذا أحد جموع شيخ أحصى منها الزبيدي 14 جمعا في تاج العروس، يعني جمع شيخ، وفيها أبيات موجودة في حاشية الخضري شيخ وشيوخ وشيخة وشيخة ومشيخة ومشايخ ومشيوخاء وإلى آخره، يعني بيقول لك حوالي 14 جمع جمعها بعضهم تقريبا في بيتين تجدونهما في حاشية الخضر على ابن عقيل. يبقى دول عشر ايه؟ عشر اوزان يا شباب. ايه؟ فعلاء وافعلاء مثلث العين وفعلاء وفاعلاء وفاعلاء وفعلياء وفعلاء مثلث الفاء وفنعلاء وفعيلاء ومفعولاء. هذه ايه؟ عشرة كلها ممدودة. تمام. هو بقى بيجمع بين الاثنين، قال مما تقدم علم ان هناك اوزانا مشتركة بينهما، يقصد بين المقصور والايه والموزون الفارق بس المادة. فعندك مثلا ايه وهي فعلة بفتح فسكون كسكرة كسكرة وصحراء فعلاء يقصد. تمام. وفعلاء بضم ففتح كأربى وحنفاء فعلاء. تمام. ما هو مش قال اللي هي مثلثة الفاء ما يدخل فيها، هي فعلاء او فعلاء او فعلاء. فحنفاء تعتبر على وزن فعلاء، ده الوزن السابع اللي جابه. وفي نفس الوقت لو ايه جعلتها مقصورة هتصبح ايه فعلة كأربة، يقصد دي اوزان مشتركة كل ما فيها ان ايه بتكون هنا مقصورة وهنا ممدودة. وفعل بفتحتين كجمزة لسرعة العدو. تمام. اللي هي جاب لها امثلة ايه، جاب لها بردة وحيدة. تمام. بردة وحيدة وبشكة، ده في الايه في المقصور. تمام. كجمزة لسرعة العدو وجنفاء لموضع، ما ده يدخل فيه برضو المثلث العين اللي هو قال ايه فعلاء او فعلاء او فعلاء. تمام. وافعل افعل ده ما جابهوش في المقصور لكن جابه في الممدود، يعني لكن هو موجود في المقصور بس مش مشهور. افعل بفتح فسكون ففتح كاجفل للدعوة العامة، المشهور فيها الجفلة. الجفلة نحن في المشتات ندعو الجفلة، لا ترى الآدب فينا ينتقر. فالجفلة هي الدعوة العامة، والنقرة أو النقرة اللي هي دعوة خاصة. فده بيفتخر بيقول نحن في المشتات إيه ندعو الجفلة، لا ترى الآدب فينا، الآدب اللي بيعمل مأدبة، ينتقر يعني إيه يتخير ويترك الإيه. فده بيدل على الكرم. وسمى أذكر العراقي في الألفية العراقي سمى السنن الجفلة، بس قد نسيت الأبيات عهدي بها بعيد. فحتى الشراح يأتون ويقولوا إيه الجفلة، يريد أنها إيه السنن يعني واسعة مش زي الصحيحين. هو بيتكلم على الإيه العراقي في ألفية العراقي لو رجعتم الأبيات، يقول إيه المهم يريد أن يبين يعني الفرق بين الصحيحين أو يبين كل مرتبة كل. فبيش يقول إن السنن يعني الإيه الجفلة يعني الدعوة فيها واسعة عن الصحيحين، فلذلك يقصد أن فيها الصحيح وفيها الضعيف، لأنها بيحتاج إلى أن يحتج أو يستشهد أو شيء، فبيدخل الإيه الضعيف. يمكن ترجعوا لها إلى الإيه إلى الفيت العراقي، لكن قد نسيت البيت. تمام. فده معنى الإيه. فالمشهور فيها مش الأجفلة الجفلة، لكن هو حب إيه يجيب المشترك، وإن كان حتى هو نفسه لما جاب ما جابش أجفل هذه في المقصور، لكن السبب أنها ليست مشهورة. وإحنا قلنا أن إيه ما تفتكرش أن العشرة أو الاثناشر هي كل شيء، لا ممكن تصل إلى عشرين. علشان كده بعض الأحيان تجد إيه هتجد ابن مالك وابن عقيل أنه يخالفان في بعض تلك الأوزان. ليش؟ لأنه ممكن واحد يقدم وزن والتاني يؤخره، أو يرى أن ده مشهور شوية عن الآخر فيريده والآخر في كتاب آخر لا يريده. يعني لما تيجي تجد إيه أن هنا جاب اثناشر وعشرة، ممكن تجد في كتاب تاني جاب 12 و12 او 10 و10 او حتى جاب 12 و10 لكن خالف في مواضع. فالمسألة بتبقى ايه وجهة نظر، لان هي اوزان كتيرة يعني ممكن تصل الى 20 في كل يعني. تمام. لكن طبعا بيحاولوا يجيبوا المشهور، لان في بعض الاوزان فيها كلمة او كلمتان، بل ربما يكون في بعض الاوزان كلمة مختلف فيها، فبعضها بيخضع لوجهة نظر وبعضها مشهور جدا في الكل بيورده يعني. فهنا ايه دي افعل كأجفل للدعوة العامة واربعاء لليوم المعروف، مقصود ان افعل لما تمده يصبح اربعاء. صح. فمعناه يقول موجود في الايه في الوزنين. بكده يكون تم الايه تم المذكر المؤنث. واضح شباب؟ في اي استفسار؟ طيب يبقى كده احنا وقفنا عن التقسيم الرابع للاسم من حيث كونه منقوصا او مقصورا او ممدودا او صحيحا. لا بأس ان شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى ان ايه يسر علينا وينفعنا بما قرأنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.